يقول: وهذا من أدق مقامات أهل الولاية، جعله دقيقا لكون الحس مقهورا مغلوبا عند صاحبه، والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه فضلا عن الحس والمشاهدة. وحاصل هذا المقام الاستغراق في الفناء، وهو الغاية عند الشيخ. احنا بلا شك ده كلام الشيخ الهروي، الاستغراق في الفناء، لكن قلنا الحاجات دي ليست محمودة انه يكون في غيب او وجد لا ينكشف له موقده. يقول: الصحيح ان اهل الطبقة الثانية اعلى من هؤلاء وارفع مقاما، وهم الكمل، وهم اقوى منهم، كما كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء ارفع من مقام موسى عليه السلام يوم التجلي. لو حملناها على خفاء، على زوال المقارنة والمنافسة التي يظل الإنسان يراقب مقاماته وسط الناس، لكان هؤلاء أصحاب السر في الطبقة الثالثة أعلى، والله أعلم. يقول: ولم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم، اللي هو خر موسى صاعقا. وكان حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام أعظم من حب النسوة، ولم يحصل لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهن. يعني الحتة دي مش مظبوطة خالص، جاية في غير مكانها، وده مش حب حقيقي. هي بتحبش لنفسها، وهما بيحبوش لنفسهم، ولا بتحب يوسف ولا هما بيحبوه. هما بيحبوا حظ نفسهم من يوسف، لأن لو كان بتحب يوسف كانت تقول: ولا يكون أنا من الصاغرين. هو في واحد بيحب واحد يسجنه ويأذيه ويدخله السجن عشان يبقى صاغر وذليل والعياذ بالله، ويفضحه وتقول له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسرنا أو عذاب أليم. بالعكس، كان عندها من الغيبة، وعايز يقول حبها أكمل. لا، مش أكمل، ده هي ساعة ما كانت ما كانتش حاسة بزوجها اللي على الباب، ومش حاسة بنفسها، هي بتشد وتقطع. مستخيل امرأة تقطع قميص الرجل إلى أي درجة من درجات الجذب عشان وقدت قميصه من دوبه، مش حاسه وخلاص. ده وجوزها هو داخل، ده اكيد الدنيا اتقلبت دبدبه وتخبيط علشان يفتحوا كل الابواب دي لغايه اخر باب. ده عزيز مصر هو داخل بيته وهو داخل قصره، اكيد هتبقى في دوشه، ومع ذلك هو مش حاسس، هي مش حاسه، هي الفاية سيدها لهذا الباب، وساعتها باعت حبها لانها حب نفس. هم طبعا حبهم كان برضو مع غيبه لغايه ما قطعوا ايديهم، هو قصده كده. وكان حب ابي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من حب عمر رضي الله عنه وغيره، لا طبعا لا شك. ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغشي والاقعاد ما حصل لغيره. يعني ابو عمر اضطرب، عمر اول ما سمع قول ابي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية ما يقول: ما حملتني رجلاي. وأبو بكر كان واقف يخطب وهو أعظم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يقول إن يقول: فأهل البقاء والتمكن أقوى حالا وأرفع مقاما من أهل الفناء، وبالله التوفيق. قل قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مفيش درس بكره، وخطبه الجمعه ان شاء الله في الخلفاء. كيف يكتشف المسلم الامراض المولوده في قلبه لمحاوله علاجها؟ يقعد مع نفسه شوي ويتدبر القران وقصص الانبياء وقصص أعداء الأنبياء كيف فعلوا معهم، عشان القرآن يكشف لنا هذه الأمور. عندما يتدبر هيلاقي الأبواب، العلم واضح جدا، ويقارن بنفسه، ولما يدور ويفتش كده هيبدأ يدور، بدل ما يبقى قاعد ليل ونهار مشغول بغيره عن نفسه ولا بيفتش في نفسه خالص، مش عارف فيها أمراض. من الأمور التي تحتاج لمجاهدة شديدة انشغال النفس بالمقارنة. الأول خليك من المتنافسين. يعني إيه؟ في ده إنك بتنافس على أمر الآخرة، وإوعى تفكر إن يعني لما نفسك تقول لك كده: الناس هيقولوا عليك أحسن من فلان. أنت دور، قول: أنا هاخد إيه في الجنة يوم القيامة؟ أنا أريد أن أنجو من عذاب يوم القيامة. إيه اللي حكتك في الموازين، الموقف بين يدي الله اللي هتكون في ميزان الحسنات وميزان السيئات، فكر في أمر الآخرة، وبعدين مع المواظبة على الطاعات بإذن الله تبارك وتعالى نسأل أن يمن علينا بزوال يعني هذه المقارنات. أسباب المقارنات ده هو الباب اللي بيخش منه الشيطان على باب الحسد، ولذلك الرسول قال انظروا إلى من هو إيه؟ إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وزي ما قلت لكم أمر الدين بيبقى أحيانا ستار لأمر دنيا جوه القلب، بس صاحبه مش عايز يفضح نفسه. في باب المنافسة والتسابق، ما هو حال وضع قول أم المنعشة في حادثة الإفكي لما تكلمت أحد أخوات أمهات المؤمنين وهي حمنة، فقالت عائشة رضي الله عنها عن زينب وهي التي كانت تساميني في المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ده ما احنا يعني الإنسان بيمر بمراحل في حياته وأعمال، وزي ما قلنا محدش هيوصل للمراتب العالية إلا ما يعدي على إيه؟ على باب المنافسة في هذا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم من المنزلة عند الله. هل انتهى وضع الدستور؟ لا لسه مخلصش. بيقول وضع مجلس الشعب المحلي القادمة ستضع الدعوة أشخاص المخلصة. يا ربنا وفقنا، حد عارف الإخلاص فين؟ ربنا يجعلنا من عباد الله المخلصين. يقول الشيخ على قناة إسلامية اسمها البصيرة يقول إن أسماء الله الحسنى هي 25 فقط. تأكد أحسن أخي، بقيتش أثق في الكلام. هو في حد يقول كده برضو؟ يقول ده كلام شيخ الإسلام التامية؟ عمر ما يكون. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، هذا كم خطأ من قائله قطعا، وهي أكثر من 99 كمان. ها؟ ويعني بس مفيش غير كده يعني؟ مش ممكن. وحتى بالشهادات. ها مين ده؟ لا يمكن طبعا. ده بقول محمود عبد الرزاق 198. يمكن خد الدكتوراه في 25 دول يعني شرحهم مثلا نهتم بيهم. اكيد انت فهمت غلط. صح طبعا. عند مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يهتف يوم بدر اللهم اتيني ما وعدتني، يهتف بربه. وفي الحديث الاخر انكم لا تدعون اصم ولا غائبة، كان رفع الصوت الذي يفعلونه مبالغا فيه. واما هو صلى الله عليه وسلم فكان الذي يهتف يعني يجتهد في الدعاء، يلح في الدعاء.